مباركا فيه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربي من شيء بعد. اللهم صل وسلم وبارك على النبي محمد صلاة تنحل بها العقد وتنكشف بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب حسن الخواتيم، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما زلنا مع حضراتكم في قواعد تربوية على طريق السير إلى الله تبارك وتعالى. النهاردة هنتكلم عن قاعدة من أهم قواعد السير، أو من أهم القواعد التربوية على طريق السير إلى الله، وهي مراعاة الأولويات في التربية أو أثناء ممارسة العملية التربوية في رحلة السير إلى الله تبارك وتعالى. وإحنا عايزين نتكلم أو عايزين نقول إن يعني إيه مراعاة الأولويات، أو يعني إيه أولوية؟ الأولوية مأخوذة من الأولى، وبتيجي معانا في اللغة بمعنى الأحقية أو الأسبقية أو الأفضلية أو الأقدر. لكن المراد بمراعاة الأولويات في التربية في العملية التربوية إنه يقدم في التربية الأهم فالأهم حسب المعايير المعتبرة في التقديم. وهنعرف إن شاء الله بإذن الله إيه المعايير اللي إحنا نشتغل عليها في مسألة التقديم والتأخير في مراعاة الأولويات في العملية التربوية. وحيث إن مصدر التفضيل والتقديم عند السائر إلى الله تبارك وتعالى هو الشرع، عشان كده محتاجين كل مسلم سائر إلى الله تبارك وتعالى يراعي أثناء ممارسة العملية التربوية أو أي معاني تربوية تقديم أي حاجة الشرع قدمها، فيبدأ يدي كل أمر أهميته نتيجة الأهمية التي أعطاها إياه الشرع، وبيقدم الشرع أو بيقدم الأمور أو الأعمال التربوية أو الأعمال الإيمانية أو الأعمال البنائية التي قدمها الشرع، مع طبعا مراعاة الفوارق الشخصية ما بين كل شخص وآخر، فضلا عن مراعاة أيضا احتياج المجتمع ومشاكل المجتمع. لأن مثلا هيجي عندنا في فقه الأولويات أو مراعاة الأولويات في مسألة النفع المتعدي، إيه أولويات النفع المتعدي؟ وده جانب تربوي على المستوى الشخصي وعلى المستوى النفع المجتمعي أصلا، فتبدأ بإيه وتقدم إيه وإيه خلاف الأولى وهكذا. شاهد، إحنا عايزين نتناول معايير التقديم اللي من ضمنها إن معايير الأولويات بتختلف باختلاف الأشخاص ودايرة، وأيضا دوائر النفع المجتمعي أو النفع المتعدي أوسع بكتير جدا من النفع الخاص، وهيجي إن شاء الله التفصيل في ده قدام بإذن الله سبحانه وتعالى. طب إحنا جبنا الكلام ده منين يا جماعة؟ إيه الأدلة الشرعية اللي إحنا بنستند ليها في هذه القاعدة، قاعدة مراعاة الأولويات؟ رقم واحد، قول النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ حينما أرسله وأبعثه لليمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ: ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم بأن الله عز وجل قد افترض عليهم صدقة في أموالهم. الحديث ده يا جماعة بيعتبر أصل في تقديم الأولويات حسب حاجة الناس وحاجة المجتمع. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاله صحابي من الصحابة ممن أرادوا الجهاد في سبيل الله والجهاد ذروة سنام الإسلام، ولكن كان لي أب وأم، فقال لهذا الرجل أو لهذا الشاب أو لهذا الصحابي: أحي والدك؟ والدك ووالدتك حيين موجودين؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: ففيهما فجاهد، واللي ليه أم بس قال: ألزمها، خليك معاه. وبرضه لما جاء رجل سأل عن أحق الناس بحسن الصحبة، وده دليل على إن قد إيه الصحابة كان عندهم مراعاة لأمر الأولويات. أصاحب مين يا رسول الله؟ من أحق الناس بصحبتي؟ فسأل: أولى الناس بالصحبة مين يا رسول الله؟ أقدم مين؟ مين الأولى؟ فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بصحبة أمه وكررها عليه 3 مرات حتى يؤكد له مراتب الأولويات. أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. من الأدلة أيضا لما النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال خير أو أيهما أفضل؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بإجابات متنوعة ومختلفة باختلاف الناس، ودي بتدل على مبدأ الأولوية أصلا في الأعمال. فضلا إن الأدلة السابقة اللي إحنا قلناها من شوية بتشمل في دلالتها مراعاة حال المستفتي في المسائل التربوية، عشان كده إحنا محتاجين نراعي ده على المستوى الفتوى التربوية وأيضا المسائل الفقهية. وحتى أنت في نفسك أنت كسائر إلى الله تبارك وتعالى على طريق التربية، كل مرحلة من مراحل السير إلى الله بيبقى ليها أولوياتها وليها متطلباتها وليها احتياجاتها. ما تعملش ميكس في المراحل، ما تدخلش مرحلة على مرحلة أو مرحلة مكان مرحلة. لازم تفهم أولوياتك، تفهم احتياجاتك، وتفهم متطلباتك في كل مرحلة أنت بتعدي عليها في رحلة السير إلى الله عز وجل. أنت وأنت طالب مش زي وأنت مخلص الكلية وداخل الجيش، وزي وأنت مخطوبة أو أنت خلاص تم عقد أو كتب الكتاب أو عقد القران بتاعك، أو خلاص وأنت متزوج مش زي وأنت عندك أطفال، مش زي وأنت متفرغ لطلب العلم أو للدعوة، أو أنت لأ عندك شغل 8 ساعات أو 10 ساعات في اليوم. فمحتاج كل مرحلة ليها متطلباتها وليها احتياجاتها وليها أولوياتها. والقرآن جاء يربي الصحابة ويربي الأمة على مراعاة الأولويات. في كل فترة زمنية القرآن كان بيراعي أولويات كل مرحلة. هتلاقي مواضيع الآيات المكية مختلفة تماما عن الآيات المدنية. هتلاقي مثلا في مكة الأولويات للتوحيد وإثبات البعث وبيان مصير الأمم المكذبة. وعلى الناحية الثانية في المدينة، آيات المدينة، هتلاقي مرحلة جديدة من تأسيس الدولة الإسلامية وبيان الأحكام الشرعية للمعاملات والأحكام الشخصية وأحكام الجهاد. وده دليل على مراعاة الشرع أصلا للأولويات في كل مرحلة أو من كل مرحلة من مراحل التشريع والمراحل التي سارت من خلالها الدعوة الإسلامية. عايزين نقول يا جماعة أو نوصل لإيه؟ إن فقه الأولويات أو مراعاة الأولويات في الدين من أدق الفقه وأهم، أو من أهم الفقه الذي ينبغي أن يجهل السائرين إلى الله تبارك وتعالى عموما وعلى طريق التربية خصوصا. وده لأنه مش بس مفاضلة ما بين الحلال والحرام أو المباح والمندوب، أو مفاضلة حتى ما بين أمرين شرعيين سواء واجب أو مندوب في ذاتهم، لا ده أدق من كده يا جماعة. هو بيقول لك تعمل ايه وما تعملش ايه، ايه الاولى؟ انت ممكن يبقى اتنين في امرين، في حاجتين مباحين، تقدم ايه وتاخر ايه، ايه الاولى بالنسبه لك؟ والاولى بالنسبه لك مش الاولى بالنسبه لي، مش الاولى بالنسبه فلان، فمش قاعده ثابته. عشان كده واحد ربنا فتح له حفظ القران، مش لازم كل الناس تحفظ قران، اقصد بنفس الدرجه. مش لازم كل الناس تقيم الليل ب3 أجزاء، مش لازم كل الناس تدعو إلى الله بشكل متخصص، مش لازم كل الناس تطلب علم التفسير، مش لازم كل الناس، كل واحد ليه أولوياته. ولكن في أصول ثابتة تجمع السائرين إلى الله تبارك وتعالى من حيث الأصل ومن حيث الأولوية كالفرائض، وهيجي معانا إن شاء الله بإذن الله. عشان كده كان الإمام الغزالي بيقول أكثر من ترى ممن يعظم عقله ومعرفته يؤثر غير المهم الذي لا يفوت على المهم الذي يفوت، ولا تجد أحدا يسلم من ذلك ولكن مستقل ومستكثر. مش بالعقل ولا بالمعرفة، ولكن بفهم النصوص الشرعية، وكما ذكرنا بتقديم ما قدمه النص الشرعي ومراعاة ذلك. عشان كده كان فقه الأولويات بيعد من محكمات العقل والحكمة في فقه الشريعة ومقاصدها. وأيضا ده هيدخلنا في حتة تانية، إن كل ما أنت بتعرف مقاصد الشريعة ومقاصد الشرع وأولويات بناء الإيمان، بتعرف تعمل إيه أثناء تزاحم التكاليف الشرعية. فلو حصل في تزاحم ما بين أكثر من أمر، هتلاقيك بتقدم الأولوية بالنسبة لك بناء على الشرع وبناء على فهمك للمدلولات الشرعية والمفاهيم التربوية وأولويات البناء الإيماني والتربوي، لا على مراد نفسك وهواك. فهتلاقي مثلا أنت أوقات بتعمل نافلة وعندك في حاجة مقدمة، في طلب لوالدك أو لوالدتك أو لأولادك من باب الفرضية اللي هو كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. في نافلة تانية، أيهما أولى في التقديم؟ إحنا بنقول لا طبعا بر الوالدين، بس لما بيحصل الاحتكاك العملي والواقعي إحنا ما بيحصلش ده إلا من رحم ربي. لازم تقدم بر الوالدين، لازم تقدم صلة الرحم على بعض الأشياء، لازم تقدم الفرائض، وهيجي قدام إن شاء الله بإذن الله. طب هي فقه الأولاد يا جماعة أدى لانحرافات كتيرة في العملية التربوية وإهمال كثير من جوانب التربية وحصول الخلل التربوي عند كثير من الناس. والسلف كان عندهم فطنة في هذا الأمر غير طبيعية، ومراعاة لفقه الأولويات غير طبيعي. هتلاقيهم مثلا بيفضلوا أو بيقدموا طلب العلم على وتعليمه على كثير من النوافل، نوافل العبادات. زي الإمام أحمد لما قال، أو قال عبد الله بن أحمد بن حنبل، لما قدم أبو زرعة نزل عند أبي فكان كثير المذاكرة له، فسمعت أبي يوما يقول: ما صليت اليوم غير الفريضة، استأثرت بمذاكرة أبي زرع على نوافلي. صلى الفرض بس وكان مشغول بالتدريس وتعليم العلم لهذا الرجل أبي زرع، وقدم هذا الأمر على نوافل الأعمال، على السنن الرواتب. كان وكيع رحمه الله يقول: لو أعلم أن الصلاة أفضل من الحديث ما حدثتكم. يقصد صلاة النافلة، فكان بيقدم التحديث على صلاة النوافل. حتى في مسألة الأعمال التربوية أو المقامات الإيمانية والتربوية المختلفة، حاجة زي الزهد مثلا، فكان يقول لك إن الورع، مقام الورع قبل مقام الزهد. جابوا الكلام ده منين؟ قال يحيى بن معاذ الرازي: كيف يكون زاهدا من لا ورع له؟ تورع عما ليس لك ثم ازهد فيما لك. عارفين يا جماعة؟ لأن الورع في ترك للحرام أو للشبهة، أما الزهد حقيقته التقليل أو التقلل من المبيحات. وبين الأمرين فرق كبير جدا للي بيفهم نصوص شرعية ومقاصد التشريع. لما رجل سأل الإمام أحمد بن حنبل ودخل عليه وسأله على مسائل كتير، مش عارف الوضوء بماء البقلاء، الوضوء بماء الورد، الوضوء بماء النورة، فبدأ يجاوب الإمام أحمد مسائل فرعية جدا. وبعد كده بعد ما الإمام أحمد جاوبه، ندع الراجل فقال: إيش تقول إذ دخلت المسجد؟ فسكت الرجل، ثم قال: وإيش تقول إذا خرجت من المسجد؟ فسكت الرجل، ثم قال له الإمام: اذهب فتعلم هذا فهو أولى لك. كان الإمام ابن المبارك في رحلة الحج، وهو رايح الحج يا جماعة لقى في الطريق عيلة فقيرة بتقتات من المزابل أعزكم الله، بتاكل من الزبالة وبتاكل الميتة. عمل إيه؟ وده كان حج نافلة، أعطاهم نفقة الحج ورجع إلى بلاده مرة أخرى وقال: هذا أولى. تخيلين، فاهمين، فاهمين دين، فاهمين شرع، فاهمين أولويات. عشان كده يقول لك إن مراتب المقاصد بتنقسم لمقاصد ضرورية وهي الأعلى والأهم، ثم المقاصد الحاجية وهي المقاصد المكملة أو التحسينية، ودي أقل مرتبة شوية. ثم يأتي بعد ذلك أو يتعلق بها الجماليات ومحاسن الأخلاق، فالضروري دائما وأبدا مقدم على الحاجي، والحاجي مقدم على التكميلي. 3 مراتب: مقاصد ضرورية، مقاصد حاجية، مقاصد مكملة أو تحسينية. لازم تعرف الـ3 دول وتبقى فاهم هل العمل ده أو هل الأمر ده ضروري ولا خلاف الأولى بالنسبة لي، مكمل تحسيني ولا لازم أعمله فرض من ربنا سبحانه وتعالى، أصل من أصول السير إلى الله تبارك وتعالى، فبالتالي لازم إن أنا أهتم بيه. طيب أنا أعرف ده منين؟ عشان نخش على النقطة اللي بعدها. رقم 1: من خلال التعلم والحوار والمناقشة في موضوع التطبيقات التربوية لقاعدة الأولويات في التربية. مع مين؟ مع العلماء، طلبة العلم، الدعاة المشهود لهم بالتربية والفقه في الدين. لأن بيصعب على كثير من الناس تنزيل فقه الأولويات على الواقع إلا من خلال وجود تطبيقات عملية فعلا. ويبقى في زي ما قلنا، هي بتختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والأماكن. فلازم اللي يبقى فاهم ده فاهم حال الشخص. وأنت لما تيجي تسقط ده، أنت محتاج تعرف اللي أنت بتستفتيه تربويا حالك ووضعك، عشان يقدر يقول لك إيه الأولى ليك. يا ابني انت الاولى ليك دلوقتي ان انت تاكل من الحلال وتطعم اهل بيتك من الحلال. لا، انت اولى ليك دلوقتي ان انت تتفرغ لطلب العلم، اولى ليك دلوقتي ان انت تهتم بزوجك وباولادك، اولى ليك دلوقتي لا ان انت تحفظ القران وتعلم القران، اولى ليك دلوقتي ان انت تشتغل في الدعوه الى الله تبارك وتعالى، اولى ليك دلوقتي ان انت فاهمين يا جماعه، بحيث ان انت تبقى فاهم ايه الاولى ليا. ثم إن أنت تعرف نفسك، تتعلم وتتفقه في مراتب الأحكام الشرعية، تعرف إيه الواجب وإيه المندوب وإيه المحرم وإيه المكروه، وهل المكروه ده كراهة التنزيه ولا كراهة التحريم. تتفقه في مراتب المقاصد الشرعية، وتبدأ بالمقاصد الضرورية فالحاجية فالتحسينية. ودي نقطة مهمة جدا يا جماعة، بنغفل عنها كثيرا إلا من رحم ربي. في طلب العلم تلاقي يقول لك اطلب فقه، عقيدة، مصطلح، تفسير، مش عارف، وفي الآخر مفيش، حتى ممكن ما يبقاش عدى على كتاب أو متن في مقاصد الشريعة، ويفهم مراتب المقاصد الشرعية، فقه مراتب الأعمال، ما تلاقوش خد حاجة زي كده أو عدى على بحث زي ده أو قرأ. في كتاب حلو قوي يا جماعه اسمه فقه مراتب الاعمال تقريبا للزحيلي، حلو قوي. وبرضه فقه مراتب الاعمال لحد اسمه حاجه الشامي فيما اذكر، يعني هتلاقوه موجود على شبكه الانترنت، لو تقراوا فيه يبقى حاجه كويسه. كتابين سهلين ومبسطين، اي حد يعرف ان شاء الله يستفاد فيه، يستفاد منه في هذه النقطه. فضلا ان بعد ما النقطه الاولى والنقطه الثانيه، ان انت محتاج تفهم وتتقن مساله تنظيم الوقت وادارته. ليه؟ عشان كل ما هتفقه اكتر وتفهم اكتر في مساله تنظيم الوقت واداره الوقت، هتقدر تستثمر هذا الوقت بانجازات شرعيه، بدايه من الواجبات الشرعيه والحياتيه المطلوبه منك، ومش هيحصل عندك خلل. وهتبقى عارف هتقدم ايه في ايه، لان انت عندك وقت معين، الوقت ده يبقى انا هقدم فيه الحاجه الضروريه فالحاجيه فالتحسينيه، هيبقى عندي اولويه اصلا للنقطه دي، فهرجع تاني لما يحصل تزاحم هقدم ايه واخر ايه، فلازم تبقى فاهم ده وتتقن ده. طيب من التطبيقات كمراتب الاعمال بتاع عبد الرقيب صالح الشامي، عبد الرقيب صالح الشامي، رسالة طيبة جميلة، كتاب حلو. البداية بده يكفي مبدئيا، ده نكمل. طيب من التطبيقات العملية في موضوع الأولويات التربوية على مستوى التربية والتزكية، رقم واحد تقديم العناية بتزكية الباطن، تزكية القلب، تقديم الاهتمام المقصود به، تقديم الاهتمام بصلاح القلب على صلاح الجوارح. يبقى تقديم من التطبيقات العملية لقاعدة أو لفقه مراتب أو مراعاة الأولويات، تقديم الباطن على الظاهر، واللي احنا مقصود بيه تربويا تقديم الاهتمام بصلاح القلب على صلاح الجوارح. وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله، إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فصلاح أو سمت الصلاح الداخلي الخارجي، عفوا سمت الصلاح الخارجي ده أصلا انعكاس لما وقر في القلب، لصلاح القلب فأثر على صلاح الجوارح. سعيد بن المسيب لما رأى رجل يكسر الحركة في الصلاة فقال لو خشع قلب هذا لخشعت الجوارح. متخيلين؟ عشان كده ما تهتمش أو ما يكونش اهتمامك الكبير قوي بظهر العبادة وتغفل عن باطن هذه العبادة ومردودها القلبي عليك في رحلة سير الله سبحانه وبحمده. ما تبقاش مهتم بشعائر الإسلام الظاهرة وفقط، زي ما أنت مهتم بشعائر الإسلام الظاهرة اهتم بمقاصد الإسلام الباطنة عند السائرين إلى الله تبارك وتعالى أو عند كل مسلم، حتى ينعكس ذلك على جوارحك. النقطة الثانية، قضية إن التغيير في الظاهر بيبقى سهل ويسير، سهل ويسير، والتأثير في الباطن في القلب صعب إلا أن يشاء الله عز وجل. فبالتالي أنت محتاج تشتغل أصلا على الباطن عشان الظاهر عندك يتظبط، يتظبط بتظبيطك للباطن مش العكس، يبقى الشكل على الفاضي، شكلك وسمتك سمت هدى لا يمكن، لا يمكن اختلف تماما، لا يمكن، ممكن العكس، لا أعلم. عشان كده أقول لك إن من علامات صلاح الباطن الانتفاع أصلا بالعبادة، هتلاقي العبد المنشغل بصلاح باطنه منشرح القلب، لين هين أواب كثير الرجوع إلى الله تبارك وتعالى، سهل الإقلاع عن الذنب، حتى إذا وقع في ذنب سريع الفيئة بيرجع بسرعة، عنده حب الخير للناس. عشان كده ابن القيم بيقول إن بين العمل وبين القلب مسافة، وفي تلك المسافة قطاع طرق تمنع من وصول العمل إلى القلب، فيكون الرجل كثير العمل وما وصل منه إلى قلبه محبة ولا خوف ولا رجاء ولا زهد في الدنيا ولا رغبة في الآخرة. نقطة خطيرة، نقطة خطيرة، الاهتمام بالأعمال القلبية، وأيضا مع مراعاة ووضع في الاعتبار أن الجمع بين الاهتمام بأعمال الباطن والظاهر هو الكمال التربوي الذي نبحث عنه في رحلة السير إلى تبارك وتعالى. ثاني، الجمع بين صلاح الباطن وصلاح الظاهر هو الكمال التربوي الذي المنشود الذي نبحث عنه في رحلة السير إلى الله تبارك وتعالى. لكن لما بنيجي نتكلم إيه الأولى؟ الباطن. عشان كده لما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سئل أيهما أو أيما أولى معالجة ما يكره الله من قلبك مثل الحسد والحقد والغل والكبر والرياء والسمعة ورؤية الأعمال وقسوة القلب وغير ذلك مما يختص بالقلب أو يختص بالقلب من درنه وخبثه، أم الانشغال بالأعمال الظاهرة من الصلاة والصيام وأنواع القربات من النوافل والمندوبات مع وجود تلك الآفات في القلب؟ ده سئل بهذا السؤال فقال اسمع، اسمع بأذني القلب. فأجاب رحمه الله بجواب مفصل، ومنه أعمال القلب لا بد أن تؤثر في عمل الجسد، وإن كان المقدم هو الأوجب سواء سمي باطنا أو ظاهرا، فقد يكون ما يسمى باطنا أوجب مثل ترك الحسد والكبر فإنه أوجب عليه من نوافل الصيام، وقد يكون ما سمي ظاهرا أفضل مثل قيام الليل فإنه أفضل من مجرد تلقي بعض الخواطر التي تخطر في القلب من جنس الغبطة ونحوها. وكل واحد من عمل الباطن والظاهر يعين الآخر، والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وتورث الخشوع ونحو ذلك من الآثار العظيمة. يعني إيه الكلام ده؟ نترجم، صح؟ كلام محتاج ترجمة. هنقول إن دلوقتي سئل الإمام ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية إيه الأولى؟ إن أنا أنظف الباطن بتاعي على حساب الظاهر من نوافل الأعمال، ولا أكثر أنشغل بالأعمال الظاهرة من نوافل الأعمال يعني مع وجود هذه الآفات؟ شوف الفقه بقى، قال لك إن الأولى هو طهارة الباطن، ولكن هناك بعض الأعمال الظاهرة التي تؤثر على صلاح الباطن كالصلاة، كما قال الله عز وجل وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والذكر فإن الذكر طمأنينة للقلب ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فبعض الأعمال الأولى أن تترك أو أن تنشغل بصلاح الباطن، وهناك في بعض الأوقات وبعض الأعمال إذا انشغلت بها ظاهريا فهي تؤثر على الباطن، لذلك فالجمع بينهما أولى وهو الكمال المنشود في العملية التربوية. كده وضحت؟ ثم من تطبيقات هذه القاعدة في رحلة السير الله تبارك وتعالى تقديم الفرائض على النوافل، حديث اللي كلنا عارفينه، حديث في صحيح البخاري، حديث قدسي، قال الله عز وجل وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. يبقى أول حاجة الفريضة، بنلاقي كتير أو بيهتم بنوافل الأعمال وبيترك الفريضة، يترك الفرائض. والفرائض عندنا يا جماعة على نوعين، فرائض فعلية وفرائض تركية، سواء على مستوى أعمال الجوارح أو أعمال القلوب. ثم يأتي بعد ذلك ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. وزي ما قلنا من مراعاة أو من فقه مراعاة الأولويات، تقديم الانتهاء عن المحرمات قبل المكروهات. لو حاجة محرمة وحاجة مكروهة، لا، انتهي عن المحرم، اترك المحرم، فرائض تركية. طب اترك ايه؟ حاجة محرمة ولا حاجة مكروهة؟ أيهما أولى؟ الاثنين أولى، ولكن عند تقديم أحدهما فأنت بتقدم المحرم على المكروه. نقطة مهمة جدا. عشان كده الشرع رتب المحرمات، ورتب على المحرمات عقوبات. هنلاقي النبي صلى الله عليه وسلم بيحذر أمته من الكبائر وبيشدد على ذلك. ليه؟ بيوضح قد إيه هي خطيرة عن الصغائر. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ 3 مرات. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا، يعني كان متكئ، وبعد كده عدل نفسه النبي صلى الله عليه وسلم وقعد، فقال: ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور. الصحابة بيقولوا: فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت، صلى الله عليه وسلم، إشفاقا عليه. أيضا من مراعاة الأولويات تقديم فروض العين، فرض العين على فرض الكفاية. فرض العين ده يا جماعة اللي بيطالب بها كل مكلف. يعني إيه؟ كل مكلف. النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا: صلوا كما رأيتموني أصلي. فرض عين عليك إن أنت تتعلم إزاي تصلي، تتعلم إزاي تتوضأ زي ما النبي كان بيتوضأ، تتعلم إزاي تصلي زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي. فرض عين عليك تأثم لو ما تعلمتش ذلك. طب والفروض الكفائية أو الفرض الكفائي بيسقط بقيام بعض المسلمين إذا قام به البعض سقط عن الآخر، زي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، زي صلاة الجنازة وهكذا. تخيلين، شوف قد إيه قاعدة واحدة بس من قواعد السير لله سبحانه وبحمده بتخلي الموضوع أكثر عمقا في الممارسة التربوية أثناء السير. قصة، مش قصة شوية عبادات بنعملها وخلاص يا جماعة. فهم، زي ما قلنا نبحث عن طلاب فهم في رحلة السير إلى الله تبارك وتعالى. افهم دينك، افهم مراد الله عز وجل من هذه الأعمال، حكمة الشريعة وحكمة الشارع من ممارسة هذه العبوديات المختلفة، حتى تستطيع أن تصل إلى الله عز وجل، أو تسير إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة. منها أيضا أن أنت بتقدم الكليات على الجزئيات، والأصول على الفروع، والمتفق عليه قبل المختلف فيه. اوعى تنشغل بالجزئيات عن الكليات، اوعى تنشغل بهذا الأمر، وتجنب المسائل الخلافية المرتبطة بالكليات لما يحصل نقاش. وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم عمله، وجه الرجل الذي جاء إليه فقال: يا رسول الله، كثرت علي خلال الإسلام وشرائعه. وفي رواية: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، الأعمال كتيرة أوي يا رسول الله، مش عارف أعمل إيه ولا إيه، فأخبرني بأمر جامع يكفيني. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بذكر الله. فقال الرجل: ويكفيني يا رسول الله؟ قال: نعم، ويفضل عنك. أمر جامع لعبادات كتير، عليك بذكر الله. وفي رواية: يا رسول الله، مرني بعمل أتشبث به حتى ألقاك. فقال: لا يزال لسانك ربا بذكر الله. الأخلاق يا جماعة، كليات الأخلاق في رحلة السير الله عز وجل: أمانة، عفة، صدق، رفق، لين. أولى بالعناية والتقديم من الفرعيات الكتير. وإحنا قلنا المرة اللي فاتت الكتاب الجميل اللي فيه كليات الأساسية للشريعة الإسلامية دكتور أحمد الريسوني. هاتوه يا جماعة واقرأوه، هاتوه واقرأوه. خلل من خلل اللي بيحصل نتيجة عدم فهم الأولويات ومراعاة الأولويات في رحلة السير الله تبارك وتعالى. صور تقديم للجزئيات للأسف ناس كتير بتغفل عنه أو عن التفريق إلى من رحم ربي عز وجل بين الباب المهم في التزكية والتربية وبين جزئية في ثنايا الكلام أو الأبواب التربوية. زي إيه مثلا؟ إن الإنسان أو العبد السائر الله تبارك وتعالى بيقدم في تربيته لنفسه الأبواب العظيمة زي التوكل والاستعانة بالله، ثم تلاقيه بيختار من هذا الباب التربوي المهم جدا جزئية صغيرة جدا. زي مثلا هدي مثال للتوضيح، أمر التوكل للأسف ناس كتير بتحصره، يعني خلاص أهو أنا هتربى أو من المعاني التربوية اللي أنا هأربي بها نفسي مقام كمقام التوكل والاستعانة بالله في رحلة سيري، هتربى على كده. ده باب عظيم وباب كبير، تلاقيني حصرت التوكل في إيه؟ في الرزق فقط. ومفيش شك طبعا يا جماعة إن التوكل في الرزق جزء من التوكل ومهم، ولكن أين التوكل على الله في تربية النفس أصلا؟ حسبي الله على قلبي، حسبي الله على نفسي، حسبي الله على ديني، حسبي الله على إيماني. فين التوكل على الله في انتصار هذا الدين؟ الدعاء بالرزق أولى ومطلوب، لكن الدعاء بصلاح القلب أولى. عشان كده ابن القيم بيوضح هذا الأمر وبيبين حقيقة التوكل فيقول: وكثير من المتوكلين يكون مغبونا في توكله وقد توكل حقيقة التوكل وهو مغبون، كمن صرف توكله إلى حاجة جزئية استفرغ فيها قوة توكله ويمكنه نيلها بأيسر شيء، كما يصرف بعضهم همته توكله ودعائه إلى وجع يمكن مداوته بأدنى شيء أو وجع يمكن زواله بنصف رغيف أو نصف درهم، ويدع صرفه إلى نصرة الدين وقمع المبتدعين وزيادة الإيمان ومصالح الأعمال. يعني إيه؟ هننزل بالترجمة. ما تبقاش مغبون في الأعمال اللي أنت بتقوم بيها. أنت كده كده عندك عمل قلبي اسمه التوكل. هتقول يا رب ارزقني، ده محمود، محمود، لكن الأولى إن أنت تدعي ربنا بالرزق وتتوكل على الله عز وجل وتدعي ربنا إنه يرزقك حسن التوكل. وتتوكل على الله عز وجل لنصرة هذا الدين وتعليم المسلمين وزيادة الإيمان، ادعو ربنا إنه يزيد لك إيمانك وتتوكل على الله عز وجل في بناء إيمانك. تتوكل على الله في طهارة قلبك وزكاة نفسك وسلامة صدرك في رحلة السير إليه. فما تاخدش أو ما تحصرش هذا المقام الكبير في بعض الجزيئات، ده خلاف الأولى. وده هتلاقيه في الصحابة. نفس القصة بالنسبة لتقديم أصول الأخلاق. أصول الأخلاق يا جماعة، عندنا الأخلاق في الإسلام بتنقسم لقسمين أو جزئين، أصول وفروع. أصول الأخلاق هي المهمات التي أتى بها الإسلام وحث عليها، فضلا إن الإسلام عاقب من تجاوز هذه الأخلاق، زي الوفاء بالعهد، زي الأمانة، زي الصدق، زي هذه الأخلاق الأساسية، وهتلاقوها في الكتاب اللي احنا قلناه اللي هي كليات الأساسية في الشريعة الإسلامية أو في التشريع الإسلامي. طب فروع الأخلاق دي أقل مرتبة شوية، ودي بتخش معانا في التحسينات أو الكماليات أو المكملات، زي مثلا المروءة، الإيثار، خفض الصوت وهكذا. والتقسيم الخاص بالأصول والفروع بيشمل كل جوانب الدين يا جماعة، مش جزء بس مخصص في الأخلاق، لا احنا عندنا في كل مراتب الاعمال في اصول لهذه الاعمال وفروع لهذه الاعمال، وده ينبغي مراعاته في اثناء ممارسه العمليه التربويه. عشان كده شيخ الاسلام ابن تيميه بيقول: فالدين اول ما يبنى من اصوله ويكمل به فروع، ثم قال: فاصوله تمد فروعه وتبثها، وفروعه تكمل اصوله وتحفظها. يبقى الاولى الاصول وبعد كده الفروع، وهذه الفروع بعد كده بتكمل هذه الأصول، والعكس الأصول ثم يبنى عليها الفروع. الخلل التربوي اللي بيحصل أثناء الممارسة التربوية في رحلة السير إلى الله عز وجل، هو تلاقي مثلا خلل دخول الأصول في الفروع، تلاقي مثلا حد قدم خلق مثلا معين زي الإيثار على الأمانة، لا تلاقي مفرط في الأمانة، تلاقيه بيكذب وعنده إيثار. أنا مش بقول إن أنت ما تبقاش عندك إيثار، ما يبقاش عندك مروءة، ما يبقاش صوتك منخفض وأنت بتتكلم وتتكلم باحترام، أيوه، لكن أنت مفرط في أصل من أصول الأخلاق، أنت بتكذب. الصدق أولى، اصدق الحديث أولى من إن أنت توطي صوتك، تؤدي الأمانات إلى أهلها أولى من إن أنت تبقى عندك إيثار، وهكذا. محتاجين إن إحنا نرجع تاني نفهم إيه أصول الدين وإيه هي الفروع. إحنا هنا بندي هنتات عامة، وإنت كمل، وبندي برضه هنا زي مراجع ترجع لها بسيطة تفهم منها المقصود من هذا الكلام. للأسف عدم مراعاة ثقة الأولويات ومراعاة الأولويات أثناء ممارسة العملية التربوية يؤدي لاستفحال الأمراض الأخلاقية والتربوية عند كثير من السائرين إلى الله تبارك وتعالى، فضلا داخل المجتمع وداخل أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ليه؟ للانشغال بقضايا وأمور ثانوية فرعية على الأصول والقضايا الأساسية. فتلاقي المجتمع طالع في نوع من أنواع التحلف والتهالك على المستوى السلوكي والأخلاقي، ومنشغل بما هو ليس له بأولى. أيضا بيؤدي لعدم وضع برنامج، عدم ضبط قاعدة مراعاة الأولويات، بيؤدي لعدم إمكانية وضع برنامج تربوي للسائل الله تبارك وتعالى متوافق مع حاجاته على المستوى الشخصي وعلى المستوى الزماني وعلى مستوى المكان. سواء السائل الله عز وجل بيحطه لنفسه أو مربي بيحطه له، مفيش تحقيق ولا إنجاز للأهداف التربوية الكبرى وإصلاح المجتمع المسلم بسبب الانشغال بما هو أقل أهمية في رحلة السير إلى الله تبارك وتعالى وتطبيق هذا الدين. من الأشياء اللي بيؤدي ليها عدم مراعاة الأولويات أثناء السير إلى الله تبارك وتعالى تفشي الصورية المظهرية الجوفاء، التحلي بالمظاهر الخارجية للتكاليف الشرعية في مقابل ضعف وهواء الباطن. لأن للأسف النفس البشرية بطبعها بتستهويها المظاهر، وده من أخطر الآثار لعدم مراعاة الأولويات في رحلة السير إلى الله تبارك وتعالى. عشان كده محتاجين إن إحنا نراعي هذا الأمر ونفقه هذا الأمر فقه مراتب الأعمال في رحلة السير إلى الله تبارك وتعالى، ومعرفة كليات الشريعة الإسلامية وكليات الدين، وتصور تطبيقي لها في الممارسات التربوية المختلفة في رحلة السيد الله تبارك وتعالى. إن شاء الله بإذن الله المرة الجاية مكملين مع حضراتكم بقاعدة جديدة من قواعد السير، وهنعمل كده زي مقدمة لقواعد قادمة لمقصد الاستدامة في العملية التربوية، وهنتكلم على 4 قواعد المرة الجاية إن شاء الله، بس كل قاعدة هيبقى ليها مرة مستقلة. هنتكلم عن قاعدة التدرج والواقعية والتحفيز والذاتية بإذن الله سبحانه وتعالى كقواعد خادمة لمقصد الاستدامة في العملية التربوية أثناء السير إلى الله تبارك وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الكلمات ابتغاء مرضاته، لا رياء بها ولا سمعة ولا حظ نفس ولا اتباع الهوى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خيرا.